خلقناكم فلولا تصدقون. سبحان الخلاق العظيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. قدرنا بينكم الموت. سبحانك يا قادر يا عزيز. نحن قدرنا بينكم الموت. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين عزاء أن نبدل أمثالكم. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى. سبحانك يا رب. فلولا تذكرون. فلولا تذكرون. ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ المقتدر. نعم. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الدكتور محمد حرفتين نقول وقت أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. سبحانك يا رب. لو نشاء جعلناه أجاجا. نعم. فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم رب ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. الله الله فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع فلا أقسم بموقع النجوم. فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Mm-hmm. وَالَّذِينَ فَرَوْا وَرَيْحَانٌ لا لا لا ما بنسمعوه ذلك النبي ذلك النبي يا شيخ ما يعني قال أما إن كان فأما إن كان فأما إن كان فأما كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فأما فروح وريحان وجنة نعيم. الله الله يا أهل القرآن أهل سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب عايزين نسمع الدكتور احنا الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض هذا له حق اليقين يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم سبح السماء والأرض والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر بكل شيء عليم صدق الله العظيم.